عن الزنا. نعم الطلاق وقت الحيض من الطلاق البدعي ابعد عن جهاز شوية. الطلاق وقت الحيض من الطلاق البدعي المحرم. والطلاق البدعي الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أنه يقع لكنه آثم بإيقاعه فيه. والطلاق السني هو أن يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. فإن طلق في حيض أو نفاس أو طلق في طهر جامع فيه أو طلق ثلاثا فإن هذا يعتبر طلاق بدعة محرم ويقع. وإذا تأملنا أحكام الشارع في هذه المسألة وجدنا أنه ينبه على أن الطلاق إنما شرع لحل المشاكل لا لخلق المشاكل. فالطلاق نعمة من الله تعالى على كل من الرجل والمرأة. إذا تعذر الانسجام بينهما أن ينفصلا وكل يذهب في سبيله، وعلى هذا فلا يقع الطلاق إلا عندما يكون الإنسان قد درس دراسة مستفيضة حاله وواقعه ومصلحته ومصلحة أولاده، هل الأولى والأفضل والأنسب الفرقة أم الاجتماع. وبعد أن يدرس هذا دراسة متأنية يوقع الطلاق في طهر لم يجامع زوجته فيه. أما ما عليه الكثير من الناس وهو ما يعادل 90% من حالات الطلاق التي تقع في هذا الزمن فإن غالبها ناتج عن نزوة شيطانية وخصومة وغضب بسبب أنها لم تصلح له الشاي أو أنها لم تأتي حسب ما وجهها إليه فيوقع الطلاق تأديبا لها ظنا منه المسكين أنه لا يستطيع أن يتعامل معها ويؤدبها إلا عندما يطلق عليها حرف الطاء واللام والقاف. وهذا جهل بحقيقة ومقاصد الطلاق. بعض الناس يعتبر الطلاق سلاحا وسيفا يضرب به وجه المرأة عندما تريد أن تخالف أوامره، وهذا ضعف في شخصية هذا الرجل وعدم فقه ومعرفة لما تساس به الأمور مع المرأة. فالشرع شرع الطلاق لحل المشكلات. إذا كان كل من الرجل والمرأة ليس له رغبة في الآخر أو كان الرجل لا رغبة له فيها بعد أن يدرس حاله وما يترتب على ذلك من سلبيات وإيجابيات ويترجح عنده أن الفرقة أنسب وأصلح له، فحينئذ يوقع عليها الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. أما لو أوقع عليها الطلاق في طهر جامعها فيه فإنه في الغالب أنه يكون قد نسي حاجته إليها من الاستمتاع. ولو أوقع عليها الطلاق في حال حيضها أو نفاسها فإنه في العادة أن النفوس تنفر من المرأة في هذه الفترة فلا يطمع في الاستمتاع بها ولا يفكر فيما يحتاجه من هذا الأمر. فلهذا جعل الشارع إيقاع الطلاق في حال الحيض والنفاس أو حال الطهر الذي جامع فيه محرما، كما أنه جعل إيقاع الطلاق الثلاث محرم، لأن الإنسان إذا أوقع الطلاق ثلاثا ليس له وسيلة إلى المراجعة إذا تبين له أنه غلط وأخطأ. ولهذا تلاحظون أن الكثير من المطلقين ثلاثا بعد أن يوقع الطلاق بيوم أو يومين أو ثلاثة يحمل أولاده وزوجته ويذهبون يترددون على أهل العلم لعلهم أن يفتوهم بأن لهم حق في الرجعة، ويقول أنا ماذا أصنع في هؤلاء الأولاد، أنت الذي حركت لسانك وأوقعت الطلاق، فتحمل ما ينتج عن ذلك. هذا السائل يسأل يقول هل طواف الوداع واجب للعمرة وان تركه متعمدا فماذا عليه؟ نقول ينبغي للإنسان أن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج من مكة، لكن الواجب إنما هو على الحاج، وأما غير الحاج فليس بواجب عليه، فلو تركه لا دم عليه. يقول هل يجب الغسل عند الإحرام؟ نقول لا، هذا من سنن الإحرام، سن للإنسان عندما يريد أن يحرم بعمرة أو حج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه قبل أن يحرم، يقلم أظفاره يجز شاربه وينتف إبطيه ويحلق وعنته، هذا كله من السنن. هذا يسأل سؤال يقول إن والدي توفي وترك والدتي وأختين في المنزل وأنا رجل متزوج، هل يجب علي السكن معهم مع العلم أن هناك كثرة مشاكل، أم أسكن بجوارهم وأقوم برعايتهم؟ الخيار الثاني هو الأنسب، ما دام أنك تتوقع مشاكل بين زوجتك وأمك وأخواتك، فكونك ترعى الجميع وتكون بقربهم وتشرف على أحوالهم مع أن كلا ينفصل بسكن مستقل، هذا قد يكون فيما يظهر من سؤالك أنه أنسب. أما إذا كانوا بينهم انسجام ومئام فكونهم عندك أو لا. هذا يقول شباب ذهبوا لتعلم السباحة في مركز من المراكز التي تعتني بهذا الأمر، فقال المشرف لبعضهم إنكم لا تجيدون السباحة، فتعالوا بعد العشاء أدربكم حتى تكونوا لائقين. وبعد ليلتين من التدريب قال إنكم الآن أصبحتم لائقين، وكتب لهم بذلك الاستمارة، ثم طلب منهم مقابل أتعاب ونحو ذلك. فما حكم هذا؟ الذي يظهر أن مثل هذه الحال مطلوب منها أن يدفعوا رشوة، وهذا الأمر محرم. أما إذا كان تعليمه إياهم زائد عن وقت الدوام، وهذا الوقت هو متفرغ لأموره الخاصة، ولكنه بذل هذا الوقت زيادة في تعليمهم حتى أنهم يتقنوا العمل، فإن هذا يعتبر أجرة ولا شيء عليهم إذا دفعوا ذلك. هذا يقول إنسان معه نقود يبحث عن قارئ يقرأ القرآن على نية فلان من الناس ولا يعلم عن هذا الفلان هل هو حي أو ميت معه. أولا هذا الأسلوب أسلوب خاطئ. الإنسان اللي بيدفع نقود لشخص يقرأ القرآن مقابل هذه النقود، القارئ قرأ القرآن لأجل هذه النقود، حينئذ فهو من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وليس له أجر، وإنما له الأجر هذه النقود التي يعطيها. فماذا يهدي لهذا الميت أو هذا الشخص؟ هذه مسألة. المسألة الثانية إداء ثواب قراءة القرآن، هل هو سائغ ومشروع أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن تلاوة القرآن من الأمور التي لم يرد فيها نص بإهداء ثوابها إلى الغير، وعلى هذا فلا تنفع إلا صاحبها، من قرأ القرآن فهو الذي ينتفع به، كما أن من صلى فهو الذي ينتفع بالصلاة، وحينئذ فلا يهدى ثواب تلاوة القرآن. وبعض أهل العلم قال إنه يدخل ضمن عموم القربات كالحج والصدقة والعمرة والدعاء، ولكن الذي يرجعه أهل العلم أن تلاوة القرآن ليست من الأعمال التي يهدى ثوابها، وإنما تكون لمن فعلها. وعلى هذا الإنسان الذي يبحث عن شخص يعطيه النقود ليقرأ القرآن، ليقرأ له القرآن أو يقرأ لغيره، عليه أن يتصدق بهذه النقود على الفقراء والمساكين، ويجتهد هو في الدعاء لهذا الشخص، فإن الدعاء هو الذي يصل بإذن الله تعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء يصل بإذن الله تعالى. يقول: تبايع شخصان أرضا بمبلغ معين على أن يكون بالتقسيط بحيث يدفع المشتري كل شهر دفعة، ثم بعد فترة من الزمن وقبل اكتمال الأقساط بدأ للمشتري أن يفسخ البيع، فهل يصح الفسخ أم لا؟ وهل يجوز أن يأخذ البائع مبلغا من المشتري على أنه صلح فسخ العقد إذا كان ملزما للمشتري؟ إذا كان يرد له ما دفعه واتفق على ذلك فتعتبر إقالة، دفع إليه بعض الأقساط وبقي بعض، اتفق البائع والمشتري على أن يرد إليه ما دفعه ويخلي بينه وبين الأرض، فهذا من الإقالة الجاهلة. أما إذا كان يردها بسعر أقل مما اشتراها فهذا هو العينة المحرمة. هذا يقول: إذا كان الإنسان مصنع وقدره 1,000,000 ريال والعروض التي فيها قدرها كذلك، هل إذا أراد أن يخرج الزكاة العروض يخرج زكاة 1,000,001 أم 2,000,000 على أنه يحاسب في زكاته في قدر ما يبلغ هذا المصنع؟ الزكاة إنما هي للنتاج، أما الأعيان والأدوات والمعدات فهذه ليس فيها زكاة. المباني والمكينات السيارات والأثاث ونحو ذلك، كل هذا لا يزكى، وإنما الذي يزكى هو المال الناتج منه. هذا يقول: معي الوالدة وأخذت لها كرسي للطواف والسعي، هل طوافي وسعي وأنا أدفع العربة يعتبر صحيحا أم لا بد أن أعيد ذلك؟ نقول: لا، بل يعتبر صحيحا، إذا طفت وأنت تدفعها بالعربية فأنت طفت حقيقة، وكذلك إذا سعيت وأنت تدفعها بالعربة فإن هذا سعي صحيح ولا إشكال. نعم. وحسد عليه يعيد الطواف والسعي مرة ثانية. لا ما يعيد. يقول: إن أبي أوقعني في ديون كثيرة لا أقدر عليها وأنا طالب، فما العمل؟ اللي أوقعك في الديون الكثيرة يساعدك إن شاء الله في السداد، لكن ما هو السبب في وجود هذه الديون؟ هل هو لمصلحتك؟ مثلا زوجك، تدين لك وزوجك وأراد أن يؤسس لك بيتا تسكن فيه أنت وزوجتك، فاجتهد أنت وأبوك على سدادها، وحاول أن تكون منظما لمصروفاتك، والله تعالى يعينك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.